أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والحامل له على الإطلاق أن الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا بخمسين كالمئة وما زاد عليها، ومع ذلك فيه حقتان وهو صحيح. كان الكلام في النصب التي هي للإبل. قلنا بأنه توجد في الإبل نصب متعددة، انتهينا من بيان 11 نصابا منها، وانتهينا إلى النصاب الأخير وهو النصاب 12. قلنا أن المشهور ذكروا أن النصاب 12 إنما يتحقق بعد 121، فإذا بلغت 121 تحقق النصاب الأخير الذي يحسب فيه في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. هذا هو المشهور بين فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، إلا أنه نحن نجد أن المصنف هنا ذكر في عبارته وأطلق بنحو يشمل 120، يعني لو بلغت 120 أيضا يتحقق النصاب الأخير، وهذا خلاف ما مجمع عليه والمتفق عليه بين فقهائنا، لأن عبارة الماتن الشهيد الأول قال: ثم 91 حقتان، ثم في كل 50 حقة وكل 40 بنت لبون، ولم يشترط أن يكون النصاب الأخير 121. إذن هذا المتن الأخير، النصاب الأخير يشمل ما لو كان 120، لو كان 120 فيه أي مقدار؟ فيه 3 بنت لبون. لماذا؟ لأنه لكل 40 بنت لبون، فإذا بلغت 120 ففيها 3 من بنات لبون، وهذا خلاف ما هو المتفق عليه بين فقهائنا أنه إنما يكون لكل 50 حقة ولكل 40 بنت لبون إذا بلغت 121، لا إذا بلغت 120. بالأمس بينا بأنه هنا يوجد إطلاق في العبارة وهو خلاف اتفاق الفقهاء، إلا أنه في هذا اليوم يريد أن يبين الشارح ويعتذر عن المصنف أنه لماذا أطلق في عبارته، وما هو المنشأ الذي أدى بالمصنف إلى أن يطلق العبارة بنحو يكون شاملا للمئة والعشرين. أسأل قائلا أن يقول: أنتم لماذا تقولون شامل للمئة والعشرين؟ خب المئة والعشرة كيف؟ المئة كيف؟ المئة والتسعة عشر كيف؟ دون المئة والعشرين. المئة والتسعة عشر كيف؟ المئة والستة عشر، ثمانية عشر، ما دون المئة والعشرين. نقول: لأنه إن لم تبلغ المئة والعشرين لا توجد فيها إلا حقتان، فلا فرق بين أن تكون 91 وبين أن تكون 119، لأنه إن كانت 91 ففيها حقتان، وإن كانت 119، سأفترض نريد أن نحسب على 50، 50 و50 100 وفيها حقتان أيضا، 19 تكون معفوا عنها، ولا يمكن أن نحسب لكل 40 بنت لبون. لماذا؟ لأن 40 الأولى بنت لبون، 40 الثانية بنت لبون، 40 الثالثة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة، لأنه 919 سيبقى عندنا 39، فلا يجب فيها بنت لبون. متى تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة 120، أما دون 120 ولو بعدد واحد فإنه لا تظهر أي ثمرتين. واضح النقطة؟ إذن هنا تجدون أن المصنف يقول إطلاق العبارة يشمل 120، ولا يقول يشمل 119، ولا يقول يشمل 115. لماذا لا يقول ذلك؟ باعتبار أنه لا فرق بين 91 وبين 119. نعم الثمرة تظهر في 120، إذا بنينا على أن النصاب الأخير هو 121، إذا في 120 أيضا لا تجب إلا حقتان. نعم إذا بلغت 121 عند ذلك تجب لكل 40 ماذا؟ بنت لبو. أما إذا بلغت 120 فلا تجب إلا حقتان، يعني لا فرق بين 91 وبين 120. نعم إذا بلغت 121 عند ذلك تجب لكل 40 بنت لبون. ولكن إطلاق عبارة المصنف هنا تشمل حالة ما لو بلغت الإبل 120 فإنه يجب فيها لكل 40 بنت لبون. وهذا خلاف اتفاق فقهائنا أن النصاب الأخير هو 121 وليس 120. إذن لماذا أطلق العبارة؟ لماذا أن المصنف هنا أطلق العبارة ولم يقيده بالمئة والإحدى والعشرين؟ يقول الشارح قدس سره الشريف: والحامل له، يعني والذي حمل المصنف على أن يطلق في عبارته، هو أنه هناك خلافا بين أن هذا الواحد الإضافي على 120 هل هو جزء النصاب أو هو شرط لوجوب الزكاة. إن قلنا أن الواحد جزء النصاب هذا معناه ما لم تأتي هذه الزيادة لا يتحقق النصاب الأصلي، وإن قلنا أن هذا الواحد الإضافي على 120 ليس جزءا للنصاب بل هو شرط لوجوب إخراج الزكاة، إذا النصاب يتحقق بماذا؟ بالـ120. الآن ليس حديثنا في أنه متى يتحقق شرط وجوب الإخراج، وإنما كلامنا في النصاب، هل النصاب 121 أم النصاب 120؟ أي منهما؟ يقول هناك خلاف. تارة نقول أن الواحد الإضافي هو جزء النصاب بنحو إذا لم يأتي هذا الواحد الإضافي فلا يتحقق النصاب، إذا نحن نبقى والنصاب 11 يعني 91 ففيها حقتان. وأخرى نقول بأن النصاب إذا تحققت 120 فالنصاب قد تحقق، لكن شرط وجوب الإخراج ما هو؟ أن يوجد واحد إضافي. فعلى هذا الأساس حيث أن الماتنة بنى في غير هذا الموضع على أن النصاب يتحقق بماذا؟ 120، وأن الواحد الإضافي ليس جزءا للنصاب وإنما هو شرط لوجوب الزكاة أطلق العبارة، لأنه في العبارة هنا يريد أن يبين النصب. النصاب متى يتحقق؟ قال بأنه إذا كانت 91 ففيها حقتان، وما زاد على ذلك تبقى حقتان إلى أن تبلغ 120، فإذا بلغت 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ولكن هذه 120 يحق له أن يعطي حقتان، يحق 120 يحق له أن يعطي حقتان، أو لابد أن يعطي 3 بنت لبون. بعد ذلك سنبين بأنه إذا كان فيها عدد 3 لا يحق له أن يعطي 2، بل يجب عليه أن يعطي بمقدار العدد الصحيح. فإذا بلغت 120 وتحقق حقق شرط وجوب الإخراج. شرط وجوب الإخراج ما هو؟ أن يضاف ذلك الواحد عند ذلك يخرج ثلاث بنت لبون. فلهذا يقول منشأ إطلاق العبارة لأن الماتن لا يرى أن الواحد الإضافي جزء النصاب، وإنما يرى أن الواحد الإضافي شرط لوجوب الزكاة. والحامل للمصنف على الإطلاق أن أطلق العبارة ولم يقيد النصاب بالمئة والإحدى والعشرين كما قيده المشاريح، أن الزائد عن النصاب الحادي عشر لا يحسب إلا بخمسين. الزائد على النصاب الحادي عشر حتى لو بلغ مئة لا يحسب إلا بخمسين. خب مئة فيها ماذا؟ حقتان، وهو نفس نصاب الواحد وتسعين. مئة وعشرة فيه ماذا؟ أيضا حقتان. مئة وتسعة عشر أيضا حقتان. الثمرة أين تظهر؟ تظهر في المئة وعشرين فقط. قال لا يحسب إلا بخمسين كالمئة وما زاد على المئة إلى أن تبلغ مئة وتسعة عشر. ومع ذلك فيه أي في هذا النصاب البالغ مئة أو مئة وتسعة عشر حقتان وهو صحيح، وإنما يتخلف متى؟ في المئة وعشرين. فإنه في المئة وعشرين إن قلنا أن النصاب يتحقق بالمئة وعشرين فتجب ثلاث بنات لبون، أما إن قلنا أن النصاب لا يتحقق إلا بالمئة وإحدى وعشرين إذن لا تجب عليه إلا حقتان. قال وإنما يتخلف ذلك النصاب في المئة وعشرين، والمصنف توقف في كتاب البيان في كون الواحدة الزائدة على المئة والعشرين هل هي جزء من الواجب أو شرط في الواجب. والمصنف توقف في البيان في كون الواحدة الزائدة جزءا من الواجب، يعني جزءا في النصاب، بنحو إذا لم يتحقق هذه الزيادة فنحن لا بد أن نعتبر النصاب السابق فإذا لا تجب إلا حقتان، أو أنه إذا تحققت المئة والعشرين فإنه وجد النصاب الأخير فلا بد من ثلاثة بنات لبون، ولكن فيه شرط. ما هو شرطه؟ أن تتحقق هذه الواحدة الإضافية. ونحن ليس الآن كلامنا في شرائط وجوب الإخراج، وإنما كلامنا ماذا؟ في النصب، متى تتحقق ومتى لا تتحقق. قال أو شرطا. خب منشأ التردد والتوقف أن هذا الواحد الزائد هل هو جزء أو شرط؟ يقول من حيث اعتبار الواحدة الزائدة في العدد، حيث أنهم قالوا النصاب الأخير هو المئة والإحدى والعشرين، إذا نستكشف أن هذه الواحدة الزائدة ماذا؟ جزء النصاب. إذا ما دون الواحدة والعشرين الإحدى والعشرين إذا لم يتحقق النصاب نصا وفتوى، يعني في النص كذلك وفي الفتوى أيضا كذلك. هذا منشأ الفتوى في أن الواحدة الزائدة جزء في النصاب. ومن هذا بيان لأن الواحدة الزائدة شرط في الوجوب لا أنه جزء في النصاب. ومن أن إيجاب بنت اللبون في أربعين، في كل أربعين يخرج الواحدة الزائدة عن النصاب، لأنه في كل أربعين ماذا؟ واحدة. إذن النصاب لابد أن يكون ماذا؟ 120، لأنه 40 الأولى 40 الثانية 40 الثالثة ففيها ثلاث بنات لبون، إذن هذه الواحدة الإضافية ما هي؟ تكون خارج عن النصاب، وإنما تكون شرطا في وجوب الزكاة. قال ومن أن هذه الحاشية رقم 2 مفروض أنه تكون على من، مو تكون على نصا وفتوى، لأن هذا الذي بينه في الحاشية رقم 2 قال دليل على شرطية الواحدة، لا هذا دليل على جزئية الواحدة. ومن أن هذا دليل على شرطية الواحدة، واضح؟ ومن أن إيجاب بنت اللبون في كل أربعين يخرج الواحدة الزائدة فيكون شرطا لا جزءا. والشارح يقول وهو الأقوى، يعني أن تكون الواحد الزائد شرطا لا جزءا هو الأقوى. وحيث أن النصاب يتحقق في 120 وإن كان شرطه لا يتحقق إلا بالواحدة الاضطرافية، فتجوز هنا يعني تسامح وأطلق العبارة، لأن الواحدة الإضافية ليست جزءا في النصاب وإنما هي شرط. ومن الواضح أن الشرط خارج عن المشروط بخلاف الجزء فإنه داخل في المركب. فلهذا أنتم تجدون بأن الطهارة شرط في الصلاة، ولكن الطهارة شيء والصلاة ماذا؟ شيء آخر. ولكن الركوع جزء في الصلاة، فهي تكون جزءا في المركب. فأطلق العبارة باعتبار أن الواحدة الإضافية ليست جزءا في المركب في النصاب وإنما هي شرط، فإذا كانت شرطا فهي خارجة عن المشروط، فلم يقيد الكلام بها. طب هنا نرجع إلى ما وعدنا بالأمس أن نبينه، وهو أنه عبارة الماتن قال في كل 50 حقة وكل 40 بنت لبون، يعني مخير مطلقا إذا بلغت 150، ومئة وخمسين يمكن تقسيمها على ماذا؟ على 3 حقق، كل 50 حقة. الآن يقول أنا ما أريد أقسمها الشكل، أريد أقسمها أن أعطي لكل 40 بنت لبون، فأعطي ماذا؟ أعطي 3 بنت لبون، لأنه لا تبلغ 160 حتى أعطي 4 بنت لبون. فبدل ما يعطي 3 حقق يعطي ماذا؟ 3 بنت لبون. مخير؟ نقول لا، مو مخير. إذا كان لا فرق في التقسيم يكون مخير، يعني لو بلغت 200، إذا بلغت 200 فهو مخير بين أن يعطي 4 من الحقق وأن يعطي 5 من بنات اللبون، لأنه يمكن تقسيمها 50-50 ويمكن تقسيمها ماذا؟ 40-40. أما إذا بلغت 150 فلا يحق له إلا أن يقسمها ماذا؟ 50-50. إذا بلغت 160 هل يحق له أن يقسمها 50-50؟ نقول لا، لا بد أن يقسمها ماذا؟ 40-40 حتى يعطي ماذا؟ 4 بنات لبون. إذا بلغت 130 لا بد أن يجمع بينهما، يعني 50 حقة و80 بنت لبون، مو أنه يقول أنا أعطي حقتان للمئة والثلاثين تكون عصر، لا، حقة للخمسين وبنت لبون لأي شيء للثمانين فتبلغ 130. إذا عندما قلنا تخيير هذا إذا كان يمكن التخيير، أما إذا لا يمكن التخيير فإنه لا بد أن يعطي بالشكل الذي ينسجم مع العدد. قال واعلم أن التخيير في عده بأحد العددين 50-50 أو 40-40 إنما يتم التخيير مع مطابقة التخيير بهما، أي بالعددين كالمئتين. في 200 يستطيع أن يكون مخيرا، وإلا وإن لم يتم المطابقة بهما تعين المطابق كالـ121 لا بد أن يعينها بالعدد ماذا؟ 40، فيخرج 3 بنت لبون. والـ150 لا بد أن يعينها بالـ50. والـ130 لا بد أن يعينه بهما. ولو لم يطابق أحدهما، لا يطابق هذا ولا يطابق ذاك، يعني 170. هنا لم يستطيع أن يحسبها 50-50 فتكون 150-20، هم يستطيع أن يحسبها ماذا؟ 40-40 فتكون 160-10. فأيهما يقدم؟ يقول ينظر أيهما أفضل بحال الفقراء، إن كان إخراج 4 بنت لبون أولى بحال الفقراء فيخرج 4، وإن كان 3 حقق أولى بحال الفقراء يخرج 3. تحرى الأفضل للفقراء، مع إمكان أن يقال أنه التخيير محفوظ هنا، يعني يستطيع أن يخرج 4 بنت لبون ويستطيع أن يخرج 3 الحقيقة. قال ولو لم يطابق أحدهما للأربعين أربعين ولا الخمسين خمسين كما في 170 تحرى أقلهما عفوا وأفضلهما بحال الفقراء. خب أقلهما عفوا يا هو يحسب 40-40 لأن العفو يكون 10 أما لو حسب 50-50 فالعفو يكون 20. تحرى أقلهما عفوا ولكن مع احتمال التخيير مطلقا. يعني هنا أيضا مخير بين الأربعة وبين الثلاثة. هذا كله في نصاب في عدد نصاب الإبل. أما في نصاب البقر قال وفي البقر نصابان 30 بقر فتبيع وهو ابن سنة إلى سنتين دخلت السنة الثانية أو تبيعة ذكر أو أنثى أو تبيعة مخير في ذلك بين الذكر والأنثى. قب لماذا سمي تبيع أو تبيعة؟ سمي بذلك لأنه تبع قرنه أذناه باعتبار أن قرنه كبر بنحو تبع أذنه أو تبع أمه في المرعى. فإن الأم عندما تذهب للرعي فإن هذا أيضا هذا الحيوان يمشي خلف أمه يتبع أمه. هذا في النصاب الأول. وأربعون فم سنة أنثى. أما في الثلاثين فمخير بين الأنثى والذكر. فم سنة أنثى سنها ما بين سنتين إلى ثلاث ولا يجزي المسن يعني الذكر. وهكذا أبدا يعني كلما ازداد العدد فإذا صار 60, 30, 70, 30, 40, 80, 40, 90, 3 من 30 وهكذا إلى الآخر. قال ولا يجزي المسن وهكذا أبدا يعتبر بالمطابق من العددين 60, 2, 70, 2 أيضا ولكن واحد تبيع أو تبيعة والثاني ماذا مسنة. وبهما مع مطابقتهما كالستين بالثلاثين والسبعين بهما أي بالثلاثين والأربعين والثمانين بالأربعين والتسعين بالثلاثين في 120 يتخير لأنه يستطيع أن يعطي 30-30 ويستطيع أن يعطي 40-40 فيكون من قبيل ماذا؟ فيكون من قبيل 200 في الإبل يستطيع أن يحسب 50-50 أو يحسب 40-40. أما في نصب الغنم وللغنم 5 نصب 40 فشاة. إذا بلغت الشاة إذا بلغت الغنم 40 فإنه تجب فيها شاة واحدة. هذا النصاب الأول. النصاب الثاني ثم 121 فشاتان. النصاب الثالث ثم 201 فثلاث شياه ثم 301 فأربع على الأقوى والقول الآخر فثلاث. من هنا يأتي إشكال وهو أنه في النصاب الثاني يعني 200 في النصاب 201 جد 3 في 301 بناء على هذا القول الثاني أيضا 3 لعد. لماذا جعل نصابين إذا لم يفترق؟ لماذا جعل نصابين؟ نعم إذا قلنا في 201 3 وفي 301 4 نعم يختلف لأنه عندما تعدد النصاب تعددت ماذا؟ ازدادت أيضا عدد الشياه التي لا بد أن تخرج. أما إذا قلنا في 201 3 وفي 301 أيضا 3 إذا هنا قد يقال بأنه جعل 301 نصابا جديدا يكون لغوا لأنه عندما بلغت 201 وجبت فيها 3. ثم النصاب الأخير فإذا بلغت 301 هذا النصاب الرابع ففيها ماذا على قول الأقوى 4. طب النصاب الأخير فإذا بلغت 400 ففي كل 100 ماذا؟ شاتم. خب الـ400 ايش قد يصير فيها؟ 4. خب 301 ايضا 4. فهذا النصاب الاخير ما هي فائدته؟ نفس الاشكال يرد على ماذا؟ على ما تقدمه عن النصاب السابق اذا بنينا على القول الثاني. اذا قلنا ان النصاب 301 3 و404 والـ404 لا يلزم لغون هنا، ولكن يلزم لغون من اين؟ في 201 و301. اما اذا قلنا ان 201 3 و301 4 لا يلزم لغون من هناك، ولكن يلزم لغون مع النصاب الاخير، لانه اذا بلغت 400 ايضا في كل 100 واحدة فلا تجب الا 4. ما هو الجواب؟ الجواب عن هذه الشبهة او الاشكال سيأتي في اخر هذه الصفحة. الان فقد طرحنا الاشكال. قال ثم 121 فشاتان، ثم 201 فثلاث، ثم 301 فأربع على الأقوى، وقيل ثلاث. من هنا هذا القيل الثاني يلزم فيه اللغو. ما الفرق إذن بين النصاب الثالث والنصاب الرابع؟ طب هذا الاختلاف منشأه ماذا؟ قال نظرا إلى أنه آخر النصب، يعني 301 هو آخر النصب، لأنه عندما تبلغ 400 بعد في كل 100 واحد، إذن آخر النصب ما هو؟ 301، ففيها 3. وأن في كل 100 حينئذ، يعني إذا بلغت 300 فما زاد، يعني 400 شات بالغا ما بلغت. خب منشأ الخلاف ما هو؟ قال ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ظاهرا، وأصحها سندا ما دل على الثاني، يعني في 301 3. وأشهرها يعني تلك الروايات ليست أصح سندا ولكن مشهورة بين الأصحاب، هو الأول، يعني إذا بلغت 301 ففيها 4. وأشهرها أي أشهر الروايات بين الأصحاب ما دل على الأول، ثم إذا بلغت 400 فصاعدا في كل 100 شاتون، وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الإبل. في آخر نصب الإبل ماذا قلنا؟ قلنا أن هذه الواحدة الإضافية داخلة بعنوان الجوز، لو داخلة بعنوان الشار. يقول أيضا هنا عندنا مشكل. ما هو مشكلك شيخنا؟ يقول أنتم تقولون إذا بلغت 301 فأي مقدار؟ 4. إذا بلغت 400 4. وإذا كانت 250 إيش قلت؟ 350. هذه لا 301 ولا 400. إذا نريد نطبق القانون عليها لابد أن نقول ماذا فيها؟ 3، لأنه في كل 100 واحد. إذا بلغت 301 ففيها 4. إذا بلغت 400 ففي كل 100 واحدة أيضا فيها 4. خب إذا بلغت 350 ماذا نقول؟ 4؟ كل 100 واحد، وخالي ماكو 4. لا، النصاب 300، خالي 350 مو نصاب. بلي أحسنتم. من هنا نقول بأنه استشكل في هذه الجهة، وهو أنه قد يقال بأنه ما زاد على 301 وإذا نقص على 400 قد يقال بأنه لا تجب فيها إلا 3 شياة. لماذا؟ لأنها أكثر من 301 ولم تبلغ 400. وبعبارة أخرى شوفوا، التفتوا للمطلب، شوفوا إذا بلغت 400 ففي كل 100 ماذا؟ واحدة. إذا بلغت 400 ففي كل 100 واحدة. إذا بلغت النصاب الرابع يعني 301 أي مقدار؟ 3 أو 4. وإذا بنينا على أنه ثلاثة، إذا 350 أيضا لابد أن تكون ثلاثة. إذا بنينا على أنه أربعة 301، هنا قد يقال بأنه 301 أربعة، أما إذا بلغت 355 يعني ما زاد على 301 فإنه قد يقال أنها فيها ثلاث شياة لأنه لم تبلغ 400. ولكن يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه أن هذا خلاف الفتوى بين الفقهاء، لأنه لا يوجد عندنا تفصيل أنه إذا بلغت 301 أربعة، إذا بلغت 400 أربعة، إذا بلغت 350 ماذا؟ ثلاث. إذا نقول ماذا؟ نقول إذا بلغت 301 ففيها أربع شياة إلى أن تبلغ 500. فإذا بلغت 500 قد فيها؟ إذا بلغت 301 ففيها أربعة، فما زاد بعد 302 3 4 5 400 405 إلى 499 كلها فيها ماذا؟ أربع شياهين. فإذا بلغت 500 تكون 5. ثم إذا بلغت 400 فصاعدا في كل 100 شات، وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الإبل. لماذا؟ لشموله ما زاد عن 301 ولم تبلغ 400. يعني لو كانت 302 ولم تبلغ 400، القاعدة تقول ماذا؟ في كل 100 واحد، إذا فيها 3 أو 4؟ 3. إذا بحسب القاعدة لابد أن نقول 3، ولكنه يقول لا، خلاف المشهور ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك. لشموله ما زاد عن 301 ولم تبلغ 400 يعني 350، فإنه يستلزم وجوب ثلاث شياه خاصة، ولكنه اكتفى بالنصاب، اكتفي بالنصاب المشهور وهو 40، إذ لا قائل بالواسطة. أي واسطة؟ أنه 301 أربعة، 400 أربعة، ولكن 302 ماذا؟ ثلاث شياه. وكلما نقص عن النصاب في الثلاثة أي نقطة منها موحة؟ يعني وجه الإشكال شنو؟ وجه الإشكال شنو؟ يعني بينتها وكرر العبارة تريدوا خلوه بعد البحث أنا أبين لكم إياك، إذا مو واضح الإخوة حتى نبينها. المهم الإخوة إذا مو واضح بعد البحث يبينون أنا أبينها أكثر إن شاء الله. وكلما نقص عن النصاب في الثلاثة وهو ما بين النصابين وما دون الأول فعفو. واضح بعد هذا ذكرناه فيما سبق، قلنا إذا بلغت 4 إبل فلا يوجد فيها شيء، بلغت 5 فيها شاة واحدة، بلغت 9 4 عفو، بلغت 10 فيها شاتان، وهكذا. وكلما نقص عن النصاب في الثلاثة يعني في الأنعام الثلاثة وهو ما بين النصابين وما دون النصاب الأول فعفو، كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة، 9 4 على 10 14، 4 على 25 19، 4 على 20 24. وقبلها أي وقبل النصب الخمسة هذه، يعني الأربعة قبل أن تبلغ الخامسة، وقبلها والتسع بين نصابي البقر، واضح باعتبار أنه 30 و40، والتسع بين نصابي البقر، والتسع عشر بعدهما يعني بعد النصابين، لأنه إذا صارت 30 شيء 40 خب 50 بعد 40 خب 59 بعد 40، فإذا بلغت 60 ففيها ماذا؟ تبيعتان كما أشرنا، والتسع عشر بعدهما، والثمانين بين نصابي الغنم باعتبار قال 40 و 121، إذا الثمانين الواقع بين 40 وبين 120 فهذا يكون معفوا عنها. والثمانين بين نصابي الغنم، ومعنى كونها عفوا هو ماذا؟ عدم تعلق الوجوب بها، أي بهذه النصوب أو بهذه الإضافات الموجودة بين النصوب. وعلى هذا الأساس فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيئون. هذا الإنسان كان يملك ماذا؟ 120 من الغنم، فحال عليها الحول، ثم قبل أن يخرج تلف منها 50، تلف منها 60، تلف منها 70، يؤثر شيئا؟ لا، لأنه 80 منها كان معفو. نعم، إذا تلف ما يزيد على النصاب، على ما يزيد على 80، عند ذلك تكون عندنا مشكلة لابد أن نحلها. إذن هذا العفو إذا تلف بعد الحول فلا يضر شيئا في إخراج الزكاة، فلا يسقط بتلفها أي هذا المقدار المعفو بعد الحول شيئون، وهذا بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط. أما إذا تلف بعض النصاب بعد الحول بتفريط فإنه أيضا لا يؤثر، لأنه كان بتفريط منه. أما إذا تلف بعض النصاب لا بتفريط منه فهل يؤثر على إخراج الزكاة أو لا يؤثر على إخراج الزكاة؟ هذا الإنسان حال عنده الحول وكان عنده 40 من الشياة، 40 شاة، ثم تلف منها ماذا؟ 10، ولكن لا بتفريط، بآفة سماوية، فهل يؤثر عليه شيء أو لا يؤثر شيء؟ نقول نعم، في 40 لابد أن يخرج ماذا؟ يخرج شاة واحدة. خب الآن نسبة 10 إلى 40 أي نسبة؟ نسبة الربع. إذا عندما يخرج الزكاة يدفع شاة يسترجع ربعها ممن؟ يسترجع ربعا من قيمتها. فإذا فرضنا أن قيمة الشاة مثلا 40 درهم فيسترجع ماذا؟ 10 دراهم. فلهذا قال بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط فإنه يسقط من الواجب، من واجب الزكاة، بحساب ذلك التالف. فأي مقدار كان التالف؟ التالف ربع فبذلك المقدار يسقط من الوجوب، التالف نصف فبذلك المقدار يسقط من الوجوب. ومنه تظهر فائدة النصابين. هنا الآن يريد أن يجيب عن ذلك الإشكال الذي ذكرناه، وهو أنه أنتم تقولون في 101 ثلاث، في 301 ماذا؟ إما أن تقولوا ثلاث وإما أن تقولوا أربعة، تأثروا. الآن نريد أن نقول ماذا؟ ثلاث، ويكون لغو. أو بالعكس قولوا 301 أربعة، في 400 يجد أيضا أربعة، خب أيضا يكون لغوا، لأنه لماذا يجعل نصابين؟ فالأفضل أن يجعل نصاب واحد. يقول فائدة النصابين تظهر هنا. كيف تظهر هنا؟ التفتوا للنكتة. إذا قلنا أنه بالمئتين وواحد ثلاث شياة، وبالثلاثمائة وواحد أيضا ماذا؟ ثلاث شياة. أنتم تقولون لغو هذا؟ نقول لا، لا يلزم اللغوية، لأنه لو حال الحول وكان يملك 301 ثم قبل الإخراج تلف عنده 100، يسقط من الزكاة شيئا أو لا يسقط من الزكاة شيئا؟ ها؟ لا يسقط من الزكاة شيئا. لماذا؟ لأنه نرجع إلى النصاب القبلي، والنصاب القبلي 201. أما لو كان لم يكن عندنا نصاب آخر فإنه بسقوطه ماذا؟ ينقص من حساب الزكاة، لأننا نحن قلنا إذا خرج من النصاب شيء لابد أن نسقط ماذا؟ نسقط من حساب الزكاة بحساب مقدار التالف. فإذا تلف عشرة ربع النفاق فإنه لا بد أن نخرجه من عين، نخرجه من الواجب الذي لا بد أن يدفع من الزكاة. هنا أيضا الآن نقول بأنه الآن لو كان عنده 400 وحال الحول، ها 400 عنده وحال الحول، يجب إخراج ماذا؟ 4 تلفت 50، يسقط من الزكاة شيء ولا يسقط من الزكاة شيء؟ لماذا لا يسقط؟ باعتبار يرجع إلى النصاب السابق وهو 301، وال 301 ما زاد عليه 49 يكون عصر. إذا من هنا تظهر فائدة ماذا؟ النصابين. لا تقولوا لماذا جعل النصابين مع أنه في 201 ثلاثة، في 301 أيضا ثلاثة. لا تقولوا لماذا جعل في 301 أربعة وفي 400 أربعة، فإنه تظهر الثمرين فيما لو تلف بعض النصاب بغير تفريط، فإننا نرجع ماذا؟ إلى النصاب السابق، ولا نخرج ولا نقصته على الواجب الذي يجب إخراجه من الزكاة. واضح إن شاء الله. قال ومنه تظهر فائدة النصابين. هذه النصابين اتضح ما هو المراد، يعني لماذا جعل نصابان مع أنه لا يجب إلا إخراج ثلاث أشياء، لماذا جعل نصابان مع أنه لا يجب إلا إخراج أربع أشياء؟ فائدته تظهر هنا. ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين من الغنم على القولين. يا قولين، أن 301 فيه ثلاثة أو فيه أربعة، إن كان فيه أربعة تظهر الثمرة بين 301 و400، إن كان فيه ثلاثة تظهر الثمرة بين 201 و301. واضح النقطة ولا؟ إن كان 301 فيه أربعة فالثمرة تظهر أين؟ بين 301 و400. اما ان كان في 301 ثلاث تظهر الثمرة اين؟ بين 201 و 301، لان المفروض ان 201 ايضا ثلاث لحظة. فاذا حد حال عليه الحول وكان يملك 301 يجب اخراج زكاة ماذا؟ ثلاث. فتلف بعضها يؤثر او لا يؤثر؟ ها؟ لا يؤثر، لأنه نرجع إلى النصاب السابق وهو 201، وهذا بخلافه ما لو لم يكن هناك تساوي بين النصابين فإنه كان يؤثر على الزكاة، يعني عندما تلف بعض النصاب كان يخرج من وجوب إخراج الزكاة، كان يخرج من أصل إخراج الزكاة. بل ماذا التفت؟ لماذا تقولون نصاب اخر؟ هذا سؤالنا، هذا انه هذا نصاب واحد او نصابين؟ 201 و 301 نصاب واحد او نصابين؟ نصابين بنقول انه نصاب متعدد، فنقول 201 نصاب، 301 نصاب اخر. انت من حقك ان تشكل انه 201 ثلاث اشياء، 301 ايضا ثلاث، لماذا يجعل نصاب؟ فالافضل ان مثل ما يقولون يجعل نصاب واحد، نقول لا تظهر الثمر. اكرر مثال اخر حتى يظهر. شوفوا اذا افترضنا ان 201 ثلاث وال 301 ايش قد؟ اربع، مو ثلاث، اربع. ها هذا الانسان حال عليه الحول وكان عنده 301 فيجب عليه ماذا؟ 4. فتلف بعضها قبل الإخراج، ماذا نفعل؟ نرجع إلى النصاب السابق أو لا؟ يجب أبدا أن يدفع 3. فلو تلف عنده 2 نرجع للنصاب السابق، لما نرجع فلابد أن يدفع 3. أما لو قلنا 201 3 301 أيضا 3، إذا تلف البعض فإنه نرجع إلى النصاب السابق وأيضا يدفع 3 ولا فرق فيه. ما أدري إذا مو واضح حتى. خوب الحمد لله. قال ومنه تظهر فائدة النصابين الأخيرين. يعني النصابين الأخيرين يعني 301 و400 من الغنم على القولين، لأنه قلنا 301 إما فيها 4 وإما فيها 3. فإن وجوب الأربع في الأزيد يعني 400 والأنقص يعني 301، لأن المفروض أنه ماذا في النصابين الأخيرين لا فرق، 301 4 و400 ماذا أيضا 4. فإن وجوب الأربع في الأزيد ووجوب الأربع في الأنقص يختلف حكمه مع ثلث بعض النصاب كذلك، يعني من غير تفريط، فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب. طب إذا كان النصاب 400 وثلثت شاة واحدة، ايش قد يسقط من الحساب؟ 1/400. خب اذا كان النصاب 301 وثلثت شاة واحدة، ايش قد يسقط من النصاب؟ 1/301. ايهما اقل؟ ها؟ اذا ظهرت الثمرة او لم تظهر الثمرة؟ إذن بناء على هذا الشارع إنما جعلها 4 حتى ماذا؟ حتى لا يخسر الفقير شيئا، لأنه إذا جعل 4 في 400 وجعل 4 في 301 فإنه لو تلف منها شيء نرجع إلى ماذا؟ إلى النصاب السابق. فإذا نخرج 1 من 301 ونخرج 1 من 400. فلهذا قال فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، فبالواحدة من 301 جزء من 300 جزء وجزء من 4 من 300 جزء وجزء من 4 شياهين، ومن 400 جزء من 400 جزء منها أي من 400. وبعبارة واضحة يعني أنه في مثل هذه الحالة هذا الإنسان لو حال عليه الحول وهو يملك 400 شاة فتلفت منها واحدة، خب 400 لابد أن يخرج منها أي مقدار؟ 4. افترضوا أن قيمة كل واحدة يجد 100 درهم، فالأربعة إيش قد يصير؟ 400 درهم. إيش قد يأخذ؟ يأخذ درهم من واحد. أما بخلافه ما لو قسمناه ماذا؟ على جزء من 301. ويشترط فيها أي في الأنعام، تخلوا هذا لعله هذه الأبحاث اللي ذكرناها اليوم الإخوة يطالعوها جيدا، هذه إذا ما اتضحت بكرة يذكرون أنه نبينها بشكل أوضح. والحمد لله رب العالمين، لأنه أشعر بأنه البحث من يصير شوية معقد، طالب نكثر عليه المطلب. المهم بكرة يذكرون الإخوة إذا يحتاج إعادة حتى نعيد.